إذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم بالقرآن لم يكن عندك شيء أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذ ولا أحلى من استماع كلام الله جل وعز وفهم معاني قوله تعظيما وحبا له وإجلالا، إذ كان تعالى قائله: فحب القول على قدر حب قائله. الحارث المحاسبي رحمه الله، فقه القرآن.